Be Burn. يا رحمن يا رحيم. نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة الرحمن الرحيم Oh, Allah. صدق الله.